وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في النقطة الرابعة، لأن احنا بيا آية كنا ولا يبدين زينتهن إلا إلى آخره، كنا الكلام يقع في نقاط. النقطة الرابعة الذي كانت بدينا قلنا يوجد عنوانان من في الآية الكريمة ومن العناوين الاثنين عشر، أحد العنوانين كان عنوان أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قلنا شنو هذا المقصود منه؟ تقدم النتيجة شنو اتضح؟ قلنا لولا الرواية، إذا الرواية ما موجودة قلنا شنو نفسرها بينا نفسرها؟ نفسرها بخصوص المملوك الذي لا إربة لا حاجة له إلى النساء، احنا نفسرها لأنه باعتبار كون مملوك عبد تابع تابعين وبما أنه قصير فلا إربة له منه. أما بعد وجود الرواية رواية حفص بن برتري فيجب أن نفسر الآية الكريمة على طبق الرواية الشريفة، والرواية فسرت لنا بالأحمق يعني المجنون، فنختصر حينئذ الإحرام على المجنون الذي لا شهوته، الأحمق الذي لا حاجته له إلى النساء. الرواية فسرت فنختصر نقول المقصود هو ذلك يعني المجنون الذي ليست له شهوة وحاجة إلى النساء، هذا يجوز إداء الزينة أمامه. جيد. سياه الشراء خصوص شنو التابعين أو الأعم، ظاهر الرواية على أنه شنو أعم، بالتالي خلصنا راح نخصصها بالمجنون، نخصصها بالمجنون التابع أو الأعم من التابع، هذا نظر ثاني، ما نقدر نحملها إلى غير المجنون، وهي نقطة مهمة يعني بالحقيقة. هذا بالنسبة إلى هذا العنوان. كان عندنا عنوان ثاني أو الطفل الذين لم يظهروا، هذا مو كان عنوان عندنا ولا على عورات النساء، هذا شنو المقصود منه؟ بحثنا من الآن. وأما بالنسبة إلى العنوان الثاني فالمراد وأما العنوان الثاني أو بالنسبة فالمراد من عدم الظهور على عورات النساء فالمراد من عدم الظهور على عورات النساء وعدم تمييزها وتشخيصها عن غيرها، فالطفل تارة ينظر إلى العورة كنظره إلى غيرها، ومثله يصدق عليه أنه لم يظهر على عورات النساء وأخرى هاي راح أوضحها وأخرى أنا ما أرفع أوضحها قلت واضح بعد وأخرى ينظر إلى العورات شجرا ويبقى متأملا في نظره إليها ولا يمر عليها مر الكرام كنظره إلى بقية أعضاء البدن. ومثله يصدق عليه أنه قد ظهر على عورات النساء وعلى هذا سوف نستفيد من قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا نقاط اللي بين شريطين وعلى هذا سوف نستفيد من قوله حكمين الأول تحديد المميز فإنه كثير ما يتساءل عن المميز ومن هو ومتى يكون الطفل مميزا إن الجواب عن هذا التساؤل يمكن أن نحصله من الآية الكريمة فالمناط في المميز أن يكون مميزا للعورة بحيث ينظر إليها متأملا وليس كنظره إلى بقية أعضاء البدن كبير دائما ومميز ما يجوز النظر الى ان ينظر الى حوله المنار المنار والميزان التشريف واحنا حدنا واحد كبير وحدنا شنو يقولون قدام مميز المرأة شنو ما يجوز لها ان تظهر شنو محاصلها او قدام مميز ما يجوز اظهار العورة مميز شنو على كثير من الناس يفهم الآن هو هذا التساؤل هو مطروح بالرسالة العملية ما مذكور هذا الشيء في الكتب الفقهية عادة ما مذكور تبي مميز واضح بعد ما في مميز هذا ما له رقم كبير كبير لا السلام قدام الصغير ما الطفل ايش قد عمره حتى يجوز لي ان اظهر عورتي امامه سيدي يقول التقسيم اللي صار بالمميز صار حتى بالكبير شلون صار شيء شلون صار ما فشنو شلون يا بالمميز يجوز غيبته او ما يجوز شنو غيبته في المساله الغيبه هيك يقولوا غير المميز يجوز غيبته المميز ما يجوز غيبته هاي بالغيبه هيك يقولوا مثلا من جمله الاشياء جزء انه يجوز ان تبرز عورتك شنو امام غيره امام المميز ما يجوز طلق هذا ما تذكروه طلق وشنو المناط ميزات المميز شنو هو اي سئلون جد عمره حتى خمس سنين شنو المقصود المميز يعرف حارب من الباري يعرف حلو من المحلو شنو هذا انا اذا اقول الميزان الاية شنو بيّنت هذا المناط مو بالسن اللي المناط مو بالسن وانما المناط نظر الى العورة لما الواحد اللي ينزع انا لما اريد انزع اذا انزع ماذا صانيتي قدامه ايدي وهذا وعينه في نظرة لكن لما انزع السروة لا نظر غير شكل يصنع هذا صار مميز مع فينا الميزان ايه يعني المميز بهالزمان صار سريع بعد يختلف هو هذا يعني 14 سنة عمره مميز هذا شلون 14 سنة بعد سنة يصير بالغ ولعله من كلام طيب صار 16 بعد هيج مات لا مو لا 15 صار بالغ ما ادري شو هذا زين صار شرطة يشوف لا مو بس بدنا يبقى انه هذا تشتتنا اذا صرفنا فرد واحد يقول اذا عمره بالغ صار هو بالغ هذا صار بعد انتهى قبل البلوغ شوية كلام بعد لا قبل البلوغ اذا عمره 14 سنة بعد ما مميز ليس على العمر وانما البنات عليها على انه هذا يبقى يعاين هذا غير ما يعاين ذاك هذا زين جيد كنظري الى بقيه اعضاء البدن والثاني حقه ما قلنا نستفيد قسمين الثاني ان المراه يجوز لها أن تكشف عن محاسنها أمام غير المميز ولا يجوز لها ذلك أمام من؟ أمام المميز فلو قلينا نحن والآية الكريمة لحكمنا بأن المرأة يجب عليها شنو تمين أن تتستر تتغشى حكيبين تتغشى تتستر من تتستر المطلق من الصبيان المميزين فالصبي الذي عمره 6 سنوات ويميز بين العورة وغيرها لا يجوز للمرأة أن أن أن أن شنو أمن لي لا مو تبرز عورتها لا تخصص بالعورة، تكشف عن شعرها ويدها أمامه. لأن أي عن محاسنه، لأن الآية الكريمة قالت ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فلنقاط فلنقاط أو الطفل الذين نقاط. ومفهوم ذلك أن الطفل المميز الذي ظهر على عورات النساء لا يجوز للنساء أن تظهر زينتهن كالشعر واليدين وما شاكل ذلك أمامه. ولعله لأجل ذلك أفتي بوجوب تستر المرأة عن الطفل المميز، وهذا شيء مناسب وصحيح لو لم تكن هناك رواية تدل على جواز تكشف المرأة. أمام غير البالغ حتى لو كان مميز، لو كان مميزا أما لو فرغ وجودها فتكون مخصصة للمفهوم. وتصير النتيجة لا تجوز إبداء الزينة أمام الطفل المميز إذا وصل إلى حد البلوغ و الخبر الدال على ذلك هو صحيحة البزنطي. عن الرضا عليه السلام يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 7 سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلل وابن وسائل الشيعة باب 126 126 من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 فإنها تدل بوضوح على أن المدار هو على الاحتلام وقبل تحققه يجوز أن تكشف المرأة عن شعرها أمامه ولا يمكن تخصيصها بما إذا كان قولوا ياي يظهر على غير مميزين مميزين بقرينة الآية الكريمة التي جعلت المناط على التمييز كلا إن هذا الاحتمال ضعيف قصدي احتمال وانا تدرون شريد اتبع بهذا الكلام او لا يعني قد واحد شي يقول شيخنا هاي قالت على انه ولا تغطي المرأة شعرها حتى يحتل يعني معناه اذا ما محتلين يجوز ان اذا ما بالغ يجوز ان فتغيدها يعني شنو اذا ما بالغ ما محتلين وين ما كان يعني وما كان مميز قيدة بغير مميز بقريمة من بقريمة الآية الكريمة اللي جعلت المدار على من حلتهم أقول هذا احتمال شنو ضعيف تقييد هالرواية ديما بغير المميز احتمال ضعيف ووجه ذلك يعني وجه أن الطفل قبل بلوغه عادة يكون مميزا ومن النادر وجود طفل لا يكون مميزا قبل بلوغه فحمل الصحيح على ذلك حمل على فرض النادر، الذي يصبح تخصيص الكلام به ومن هنا أتى بعض الفقهاء كالسيد الكوفي قدس سره لجواز تكشف المرأة امام غير البالغ، وان كان تقولوا يا شنو مميز، وإن كان الاحتياط يقتضي عدم ذلك. هذه المسألة لعله ما أدري ما موجودة وينفي من هذا الصالح، لكن موجودة في المسائل المنتخبة، في المسائل المنتخبة يصرح على أنه بذلك في كتاب النكاح أنه يجوز. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة، إن الآية الكريمة لم تذكر من جملة العناوين الاثني عشر العم والخال، بالرغم من كونهما من المحارم جزما، ولا يحتمل احد عدم جواز تكشف المرأة أمام عمها وخالها. وما هي النكتة في عدم التعرض لذلك؟ كي تصير العناوين في قد تصير أربعة عشر، والجواب يحتمل أن تكون النكتة في ذلك هي الاستغناء عن ذكرهما بذكر ابن الأخ وابن الأخت، فإن الآية الكريمة صرحت بأن المرأة يجوز لها أن تكشف عن زينتها أمام ابني اخيها او ابني اختها. حيث قالت او بني اخوانهن او بني اخواتهن. والنكتة في جواب أن تتكشف المرأة أمامهما ليس إلا هي ليس إلا هي ساعدني ليس إلا هي كونها عما أو خال لهما. فكونها عما أو خال اقتضت جواز أن تبرز المرأة عن محاسنها أمامه. ابن أخيها أو ابن أختها. وإذا جاز هذا جاز أن تتكشف أمامه عمها لأنها ابنة أخيه. وأمام خالها لأنها ابنة أخته. والعموم والخطول إذا اقتضت جواز التكشف هناك يعني هم بذلك أي أمام ابن الأخ وابن الأخ. فيلزم أن تقتضي ذلك هنا. هنا يعني شنو هنا؟ عموما المستخدم أي أمام العام والخال. ولعله لأجل وحدة النكتة هذه اقتصر على ذكر ابن الأخ والأخت واستغني بذكرهما عن ذكر شنو؟ العم والخال. وقاعد اقول العموم الاولى هناك شنو المقتضي؟ ان هي تكشف نفسها لان هي عمه وذاك ابنها فهذا ما نفس الشيء. فدلعت نفسها اذا مساله عمه وابن اخو فهذا ما دلعت غايه الامر. الواحد شيء دخل المكان الثاني هنا هي عمه وذاك شنو عندنا الاب هناك واقف ينظر هنا بعد شنو بالعكس عم هنا يصير او ذاك الطرف تصير هي ابنين ها بنت الاخر ما فرق يعني في الحقيقة اذا الحيثية العمومة والكذا وبنت الاخ او الاختية هي موجودة نفسها الذي كلمت حالة فلعله حين الولان لهذه تحت النقطة لم يشر الى ذكر العم والخال استثناء بعد ما داعي الى التكرار ليش علما ليه قد هم يعني هي راح اذا العم والخال هي اش راح تصير حين عليه ابن اخذها هي راح تصير شنو ابن بنت اخو يوم اخذ راح تصير حين ابن فهم موضع قد يقال على انه في قد بالعكس لما كذلك على اي حال وان كان هذا اوضح يعني ما فعلته الآية لعله او احنا مريد نقول هذا من جزمي ايها الاخوة الاعزاء مريد نقول 100% حتما اذا هذا جاز هذا جاز 100% لا يكفينا ان نبرز شنو يعني انتم قام جواب عن هذا التفاؤل ليش الآية ما ذكرت العم والخال وذكرت فقط ابن الأخ وابن الأخت ليش نقول بين المحتمل يكفينا احنا إبراز الاحتمال انه لما ذكرت ذاك والنقطة المجوزة كانت العموم والقولة نقول هاي النقطة هنا بعد موجودة ما تعاجع من المحتمل نريد نقول مو حتما هي الا المقدار يكفينا بقية المطاف الى ذلك ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان حديثنا عن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أطلق وقلنا الحديث عن هذه الآية يقع ضمن نقاط انتهينا إلى النقطة السادسة هذه نقطة جديدة من الآن إذن جديدة هذه ما لا ربط بما سبق النقطة السادسة ورد في الآية الكريمة الفقرة التالية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن والمقصود منها واضح وهو أن المرأة يلزمها ألا تتحرك بحركات مثيرة للرجال وهذا المقدار واضح ولا تأمل فيه والذي نريد أن نقوله وهو أن بالإمكان أن يستفاد منها. النهي بشكل أوسع، فالمرأة قد تتعطر بعطر خاص يثير الرجال، أو تلبس ملابس ضيقة تثير بها الرجال، أو تقوم بأعمال أخرى مثيرة للرجال، إن كل ذلك يمكن الحكم بعدم جوازه. من الآن استنادا الى الفقرة المذكورة، فان موردها وان كان خاصا الا ان المتأمل فيها يمكن أن يستفيد، أن نكتة الحكم ليست إلا الإثارة، وما دامت القضية قضية إثارة فلا يتحدد النهي بضرب الأرجل، المشهر بالزين بل يعم كل قضية مثيرة للشهوة. وعليه فلا مجال للتشكيك في ذلك بدعوى أنه لا دليل علينا، لا دليل لدينا، على حرمة فعل المرأة لكل شنو؟ ما يثير شهوة الرجال. إن هذا التشكيك يمكن تمر بدليل، إن هذا التشكيك يمكن دفعه وأن الآية الكريمة يمكن أن يستفاد منها ذلك. بل بإمكاننا أن نستفيد أكثر من ذلك، وهو حرمة كل ما يثير الشهوة. فالنظر إلى الأفلام سلاحي أو قراءة الكتب الخاصة بهذا المجال، هذه قصة ألف ليلة وليلة أكو غيره، مو غير ألف ليلة وليلة وليلة كتب خاصة. أي أحسنتوا، أي بعض الكتب اللي بي أكو شنو صح، أي صح صح أي. إن النظر إلى الصور أو قراءة مثل هذه الكتب يمكن الحكم بحرمته، ولا مجال للتوقف في ذلك، بدعوى أنه لا دليل، لا دليل حرم على حرمتي كل ما يثير الشهوة. بس هذا النقطة الثالثة، على حرمة كل ما يثير الشهوة. إنه في مقام الجواب يمكن أن يقال، جواب استجاب هلالنا، إنه في مقام الجواب يمكن أن يقال عن هذا الحديث، يمكن أن يقال إن الفقرة المذكورة تليقين شريطا ولا يضربن بأرجلهن، تدل على ذلك إذ إثارة الرجل لشهوته لو كانت جائزة فلا معنى لتحريم. قولوا يا شنو ضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها، ان تحريم ذلك يدل على حرمتي إثارة الشهوة، وإلا كان تحريم الضرب بالأرجل لغوا و بذلك يثبت المطلوب وهو حرمة كل ما يثير الشهوة، وذكر الضرب بالأرجل والنهي عنه ليس إلا كمثال وطريق إلى ذلك. في السفر الواحد يقول شيخنا لا انا افهم هذا هو النصوص. هذا ما مطلب ثاني، هذا مطلب ثاني، هذا مطلب ثاني ما احد يها من شيخ. هاي اضعف المصادر. لكن مو ضرب بالرجيب من هذا الحصار على الحجر لا تسكن خلائق والحزام والمدشن وقال جد يثير من الشوق على الكهرة والكهلة والمدام استفرد واحد يقول شيخنا اي صحيح الله. اذا يريد ينكر اقوى اثارة لكن لا انا ما نشوف او يقول شنو اقوى اثارة لكن الدليل كان الناس على التحريم انا ما اتحكى عنه لا تمنع اليسور لكنه هذا بركنا لا عدنا لا تعجيب اذا لما ما يرفينا من اثر الحركة هاي حضن الضيانة بعض الاشياء هاد عبد الله حسن يمكن هذا لما يقولون في الكذا يعني شيء الواقع هذا ما تنسى يعني انت تقولون من المحتمل على انه نفس يعلم ما يخفينه ومحمد مو مسألة الإثارة مو مسألة لأنه هذا هم مطلب ثاني يعني إذا واحد ادعى على أنه المرأة ما يجوز لها أنه تمشي شوي بشكل الذي يعلم ما تخفيه القضية قضية فيه أصلا فعل ما تخفيه هو هذا شيء يعني انه اثبت شنو لا صحيح هو نفس صحيح على انه لا صحيح وهذا مو لان الحجر يسير هو لاجل على انه هو نفس هذا لا باس به اذا واحد لكن انا لا هو بعد واحد ضعيف هذا الشيء حتى تبدا تفهم من رصيص حتى العبايش كلها شبه لا بس احنا من لا تلبس العبايش شنو واقعة وراضية حتى كل ابن الشيخ هذا تختلف بالمصادر بعض المصادر هذا واحد هذا ما عندنا كلام حتى على فهم الفلسطين انه كل ما يجب النظر بحيث تطلع بين وقحات في القضية بحيث تجذب انتباه تخلي فد يعني فلزم انه لحركات زايدة يعني هو هذا المقصود يعني احنا نكتب من عندك كل شيء يجذب نظر الرجل لكن نظر الغير اعتيادي شان ذكر رابع شان ذكر شنو واحد يبي تشمر نفسه واحد يجي يعني شنو المرأة لا تتحركين حتى لا ينسى الثلاثة خجر قل احنا خلي يشكوا بها لابد النص على انه حتى الرجل ما هذا لا ينسى هذا ما حدا شيء يسمونه المقصود من ذلك على اي انت هذا منطب ثاني بس يبقى يعني ظاهر نجاح بالاستدلال بالآية الكريمة لا طيب الاستدلال عارف تخيب من حرمة قصد قلت لذلك النفسين من الرواية ايه هذا منطب ثاني هم مات شنو لا وان كان يموت قصد هذا الشيء لكن هي حركات هي هاي الشيء في وحدها هي ينتزع منها هي مو هي مثلا شنو تلبس حذر وتمشي ما لبرك ما شيء خاطر مو قصدها هذا لكن بحد تلبس هذا ما تمشكل للآية الكريمة ايش تسوين حركة الحركتين الذي يعلم الزينة هذا تسوين على اي حال فالمقصود الآن في الحقيقة يعني الاستدلال بهذه الآية في مجال رصيد إلا اللهم شهد ونون هي المرأة بنفسها ما أدري سعد وضربها على الأرض هي الدين الشعب إلا إلا اللهم يسخد تتعدوها إلى طول هذه المرأة ولا يضرب ولا يضرب يعني لا قرأ لا تمشي لا تمشي زين مبينت التخوين في النساء ليه يبكي كل التهوين ويطين كثارة شاوة الرجال حرام اذا مو حرام فهذا هذا بيتجذبه انه لا تمشي نهجي فهذا ذاك يطين كثارة الرجل ماذا بشهوته ماذا حرام لذلك هاي الآية قالت وعلى هذا نستفيد على انه ماذا كل ما يصير شهوة الرجل مدار على هذا ولا خصوصية بعد ماذا يكون الإدارة تحصل بهذا او تحصل بهذا بعد طرق عرفية هذا بعد ما مفهوم المنافع لنا على العتاب إثارة الرجل لشهوته إثارة من الثاني هذا قد شنو إيه هذا سمعت بس إثارة الرجل لشهوته من تبي أنا ما أريد أقول النار حتى المرأة لنفسها لم أكن بهذا الصبر قد واحد ماذا هم ما يتحدث يقول ولا خصوصية علمه هذا في مجال يعني لا لكن تجيب لنا بعد ذاك صار شنو من الخارج لا احنا نريد احنا ماذا من الآية اذا تأمل من الآية شنو ان الرجل ما يجوز الى ان يطير شهوته فيمكن ان واحد يقول فالقش القضية ما تبتش فيه من الرجل بعد مسألة ادارة شهوة اذا كان حرام الرجل اخو المرأة من هنا زين جيد وعلى منوال الآية الكريمة المذكورة يمكن الاستدلال بآية أخرى في نفس هذا المجال وهي قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الأحزاب 32 فإنها نهت عن الخضوع بالقول أي الرقة واللين في الكلام وعلل ذلك بطمع من في قلبه مرض و موردها وإن كان الخضوع في القول. ولكن العلة عامة، وهي طمع من في قلبه مرض، ويحكم بأن كل ما يوجب طمع الآخرين وإثارة شهوتهم فهو محرم من دون اختصاص للخضوع في القول. فالتعطر بالفطر المثير ولبس الملابس الضيقة وما شاكل ذلك حيث انه يوجب طمع من في قلبه مرض فيكون منهيا عنه. وفي نفس الوقت يمكن ان يستفاد أن إثارة الشهوة هي بنفسها من المحرمات، لأنها لو لم تكن محرمة فلا معنى لتحريم الخضوع بالقول لأجل ذلك. فإنه ولا معنى لتحريم المحلول إذا لم تكن علته محرمة بل يكون تحريمه لغوا. فإذا قلنا يحرم شرب الخمر لأجل الإسكار فهذا يدل على حرمة شنو؟ الإسكار. وإلا كان تعليل حرمة الخمر به لغوا وباطلا. وإذا ثبت حرمة إثارة شهوة الرجل فلازم ذلك الحكم بحرمة النظر إلى الأفلام المثيرة وقراءة الكتب وما شاكل ذلك من الأمور المثيرة. شرط اللي صار في كنا يصير في والنتيجة من كل هذا أنه يمكن أن نحصل من خلال الآيتين الكريمتين على دليل مثبت لحكمين، أحدهما حرمة فعل المرء بكل ما يثير شهوة الرجل، من دون خصوصية للقبول بالقول أو القرض بالقول. الثاني حرمة إثارة الشهوة الذي حرمة إثارة الشهوة الذي لازمه حرمة قراءة الكتب المثيرة أو النظر إلى الأفلام المثيرة وما شابه. زين، هذه النقطة ماذا انتهت؟ الآية الجديدة يعني أمام الرجال بل أمام الرجال أمام من يسمع شمينه قال لا إيه الحياة رقم كذا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن النور سورة النور 60 آية 60 تدل الآية الكريمة على أن الحكم بحرمة إبداء المرأة لزينتها أمام الحجاب، مختص بما إذا لم تكن من القواعد. أما إذا كانت منهن فيجوز له فيجوز لها، إبداء زينتها أمام الحجاب. وما هو المقصود من القواعد؟ وما هو المقصود من القواعد؟ إن الآية الكريمة قد تصدت هي لتفسير ذلك، حيث قالت التي لا يرجون نكاحا. فالمرأة إذا بلغت حدا لا تتوقع فيه الزواج كما إذا بلغت سن المئة مثلا، فهي من القواعد مية أو 120. لكن لا تصنع بعد نكاحة، ما تصنع فيه من أن يتزوج واحد ثم يجي يأخذها بعد. هذا فقط الثاني، ما قالت لي أنه تزوج زين. ثم انه قد يعمم ذلك للمرأة الشابة المحل إذا كانت قبيحة بحد تشمئز النفس من رؤيتها، إن مثلها أيضا هي من القواعد التي لا يرجون، هي ذات قواعداتنا وهي قاعدة التي لا يرجون نكاحا. ها لا تجد انه واحد يتزوج بعد لا هذا مو قبيحة، لا هاي احنا في عرفنا قبيحة، في عرف الآخرين شنو مو احنا كلامنا إذا قبيحة كانت شنو ايه كل إذا اعترضنا صارت وحدة الذي قبيحة حد الكل مش لو اعترض متفق عليه عند الكل هذه مثل هذه بس هي ما كانت شنو كبيرة لا اتوقع ان ما نشغل احنا بالهذا مثل هذه يجوز النظر عنها ولا يجوز ان تلتزي نتوية ولا من الآية الكريمة تقول الذي لا يزول بالعفو هاي لا لا في نصفك عبعد ما تلقي انه واحد يزول تسمع فيه زواج فيمكن ان يقاتل والعهد بعد استبعد على الراوي انا اقول لو فرغ هالشيء اقول تقولي ما فيه شيء ومنه ما فيه شيء باكو انا ما عندي نزاع لعلها ما تياك باكو شيء لكن لو فرض على انه غرض وحدة كانت من هذا القبيل على اي حال ثم انه قد تسأل عن المقدار الذي يجوز لها ابداؤه من الزنا أجاب السيد اليزدي قدس سره عن ذلك هذه العبرة الوسطى اجداد بأنه المقدار المعتاد ككشف أي نطع باسده ككشف بعض الشعر والذراع لا مثل الثدي والباطن ونحوهما مما يعتاد ستره مما يعتاد سترهن له سترهن له لا مثل كتشفي بعض الشعر والذراع لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يحتاج سترهن له العروة الوثقى مسألة 35 من أوائل كتاب الكتاب مسألة 35 طبعا ما أتفكر أن العروة الوثقى ما شاء الله 50 طبعة 60 طبعة ما تتمسك مسألة 35 مسائل اللي مذكورة في أول كتاب النكاح قل لك مسألة 35 شنو لا تروح الأخيرة لا تروح في باب النكاح مو في كل باب النكاح إيه تشوين عندنا المسائل اللي تروح عادة وين في أوائل كتاب النكاح ولعله قدس سره استند في ذلك الى دعوى الانصراف وان الآية الكريمة منصرفة عما جرت العادة على ستره وفي مقابل ذلك نرجع إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.